بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والصالحات من الأعمال، وبلغنا إياكم ليلة القدر إنه ولي ذلك والقادر عليه. طلب إلي الأخوة القائمين على الاعتكاف أن أتكلم معكم في غزوة أحد. لا شك أن هذه الغزوة لها مكان عظيمة عند المسلمين لعظيم ما فيها من الدروس والعبر والإشارات التربوية والإيمانية والإصلاحية التي لا نظير لها. فهذه الغزوة يعني تكمن الأهمية في الحديث فيها في عدة معان. أولا التوقيت، لأنها كانت في وقت عظيم، في وقت اشتد فيه الصراع وشرأبت قوى الباطل لهذه الدولة الناشئة واجتمعت على استئصالها أو وقف مسيرتها بصورة أو بأخرى. إذن الوقت يمثل مرحلة حرجة من مراحل الصراع بين الحق والباطل، يسميه البعض عنق الزجاجة بالنسبة لهذه الدولة الناشئة. أيضا تكمن الأهمية في الأشخاص، في وجود النبي عليه الصلاة والسلام، في وجود الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وما معنى يعني الأشخاص ودورهم في أهمية هذه الغزوة. هنا ليسوا أشخاص عاديين، فوجود النبي عليه الصلاة والسلام والصحب الكرام الذين اختيروا خصيصا لإقامة هذا الدين، كما في قول بعضهم في حديثه عن مجموعهم، هم القوم الذين اختارهم المولى تبارك وتعالى لإقامة دينه وصحبة نبيه. إذن هؤلاء القوم اختيروا خصيصا لإقامة الدين، فكل الأحداث التي مروا بها وكانت معهم لا شك أنها علامات على الطريق، نتعلم منها ونتربى عليها لنتعرف على طبيعة هذا الطريق وعلى حقيقة الصراع بين الحق والباطل. تكمن أهمية الأشخاص في وجود النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعني هو المربي والمعلم والذي يترجم ويفعل هذا المنهج أولا بأول، حيث الوحي ينزل عليه للتوجيه، للتربية، يعني التقديم والتأخير، للبيان، بيان السنن، بيان الطريق، بيان طبيعة الباطل، أساليب الباطل. هذا كله يدلك على أهمية هذه الغزوة. كذلك من أجمل المعاني أن غزوة أحد تعتبر مدرسة تتربى عليها الأمة إلى قيام الساعة. لماذا؟ تتعرف من خلالها على أسباب النصر والتمكين والعز والرقي، تتعرف من خلالها على أسباب الفشل والهزيمة والسقوط، حتى تستفيد مما جرى من الأحداث لتتفادى الأخطاء في المستقبل. لا شك ستجدون دروسا وعبرا في هذه الغزوة ومعان تربوية فريدة في نوعها، من معاني الشعور بالمسؤولية، من معاني الحب والولاء، من معاني يعني البذل والتضحية، معاني كثيرة جدا سنراها في هذه الغزوة التي هي في نظري مدرسة تربوية على أعلى طراز لو فهمناها كما ينبغي. وقبل أن نشرع في الحديث عن هذه الغزوة يلزمنا أن نرجع إلى الوراء قليلا حتى نستوعب الغزوة، حتى نرتقي إلى مستواها، حتى نعيش الدور كما يقولون، يعني كأننا فيها، كأننا نعاينها، كأننا ننظر لأحداثها رأي عين، لفعلا نستشعر الالتصاق والاقتراب ويعني الاستغراق فيما كانوا فيه من أحداث سبقت الغزوة، من ردود للأفعال على الأحداث التي سبقتها، كيف بدأت وكيف يعني أدوا فيها هذا الأداء الذي نحن نتربى عليه الآن. فيلزمنا قبل أن نتحدث عن أحد أن نرجع إلى الوراء قليلا. طبعا تعلمون ما كان من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى مكة، وكان قد سبقه الأصحاب وتبعه من بقي بعد ذلك، وبدأ يستقر في المدينة كما يعني تعلمون من السيرة، وبدأ يعني في الأطوار الأولى في الإعداد والتأهيل من خلال تربية أصحابه، عن طريق المسجد كمقر لقيادة الأمة، عن طريق المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، عن طريق يعني الالتصاق والمباشرة فيما بينه وبين أصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويعني كانت أحداث سريعة مرة تدلك على أن الأمر يعني في الحقيقة في منتهى الخطورة. أول ما وصل المدينة عقد معاهدات مع يهود، لكونه صلى الله عليه وسلم كان يعني من الزكاء بمكان، مدعم بالوحي من السماء، يعلم أن الأعداء سيكثرون عليه، فأراد أن يحيد يهود ببعض المعاهدات حتى يعني يتفرغ لإعداد أصحابه، وحتى يعني يستعد لقريش، ويعلم يقينا من خلال المعرفة اللصيقة بهم أنهم لن يسكتوا ولن يهدأوا وسيواصلون المطاردة وسيلحقون به، فلابد من إعداد العدة ومن الذكاء ومن الفطنة أن لا تستعد الجميع مرة واحدة وأن لا تستكثر عليك كل الأعداء في لحظة واحدة. فمن له طاقة بكل الأعداء جملة واحدة، لأن البعض قد يستعد عليه الدنيا كلها في لحظة واحدة، يعني كما فعلت بعض الفصائل الإسلامية بلا داع، استعدت كل الفصائل عليها بالتصرفات بالقرارات بالإقصاء بالاستعلاء يعني الأمور التي تعرفونها. فهذا في الحقيقة ليس من الحكمة وليس من يعني السياسة وليس من الفهم أن تستعدي كل الناس عليك في توقيت واحد، هذا دليل على الفشل، فشل إدارة المرحلة بكل معاني الكلمة. فما كان من حكمته عليه الصلاة والسلام أن تعاهد مع يهود، وأن بدأ يتعامل برفق مع الأوس والخزرج، وحاول أن يعني ينزع الفتيل الذي بينهما حتى يتفرغ لقريش، لعلمه أنها لن تسكت وأنها ستتحرك. وقد كان كما هو معلوم كما سيأتينا، مرت يعني الشهور ومرت اللحظات، ونبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالتربية، التربية النوعية، تربية الكوادر، إعداد الرجال، إعداد السادة، إعداد القادة، أهم شيء كما في مجلسنا هذا، هذا مجلس تربوي فيه تربية نوعية ليعني أبناء الدعوة. وإن كنتم الآن يعني في البداية وفي طور الإعداد، غدا ستكونوا أنتم القادة والسادة والذين يستحملون هم الدعوة، فلابد من التربية والإعداد والتأهيل الجيد الذي يسميه العلماء التربية النوعية لإعداد الكوادر القادرة على حمل الراية بعد ذلك والثبات عليها حتى آخر الأنفاس. اهتم عليه السلام بهذا المعنى اهتماما بليغا في وسط يعني هذا الجو، في يعني هذه الظروف المحيطة التي اختصرناها. بلغه أن قافلة عظيمة لقريش خرجت إلى الشام. لا شك قبل الهجرة كانت طبعا مصادرات الأموال، وكان تعذيب، وكان تضييق، وكان يعني معاملات لا تقبل بحال الأحوال. الصحابة هاجروا وتركوا الأموال والديار والنشأة الأولى مضطرين للفرار بدينهم في هذه المرحلة العصيبة. فلما علم بالقافلة، أقل تقدير أن يعني تصادر هذه القافلة، رد للأموال المصادرة، ويعني كضربة موجعة لقريش على ما صنعت بأصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما علم يعني أعلن الخروج لمقابلة القافلة، فلم يعني يعزم على أحد، ولكن كان الخروج اختياري، فخرج في 314 فردا ليقطع الطريق على القافلة بقيادة أبو سفيان كما تعلمون. المهم يعني القافلة بصورة أو بأخرى فلتت. كان أبو سفيان رجل يعني داهية من دواهي العرب في السياسة يعني الخبرة وفي الحيطة والحضر حصلت أمور وأمور لسنا بصدد التفصيل. المهم فلتت يعني العير بصورة أو بأخرى وعلمت قريش أن محمدا قد خرج للقبض على العير ومصادرتها، فاستنفرت يعني السادة والقادة قريشا على الخروج لإنقاذ أموالهم. وطبعا المال له مكان في القلوب والنفوس، والكل ينتظر هذه القافلة التي خرجت برأس مال قريش تقريبا، فهذا من الخطر المكان. فنجحوا في تعبئة الرأي العام وخرجوا في أكثر من 1000 مقاتل مدججين يعني بالسلاح وبالأدرع وبالاحتياطات إلى آخره، وكان مكان فلتت العير ووجد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أمام هذا الأمر الخطير، وجد نفسه أمام قريش بهذا العدد الجرار 1000 ويزيدون في مقابل 300 ويزيدون بسلاح الراكب. لم يكن يعني في ذهنهم أنها ستكون مثلا مواجهة أو حرب، لكن هذه قافلة يسهل السيطرة عليها بأقل الإمكانيات ولو من غير أسلحة. لكن قدر الله ما شاء فعل، وما كان فرارا صلى الله عليه وسلم يعني كان مكان، وكانت آيات وكرمات ومعجزات وتوفيق من الله عز وجل، وكان انتصارا ساحقا بكل معاني الكلمة. قتل أكثر من 70 من سادة قريش من صناديدها من قادتها، وكان انتصارا عظيما مدويا، قلب الموازين في جزيرة العرب، قلبها رأسا على عقب كما يقولون، أحدث دويا هائلا في كل أنحاء الجزيرة. بل وصل الأمر إلى فارس وروم أن الدولة الناشئة بهذا العدد البسيط جدا كسرت شوكة أعظم قوة في الجزيرة العربية كانت تهاب قريش، كان لها هيبة ولها مكانة ولها يعني سطوة وسيطرة وقوة حقيقية فعلا في المنطقة، فكسرت بل مرغت في التراب كما يقولون. فكانت صدمة بكل معاني الكلمة، وكانت ردود الأفعال متفاوتة. نأخذ بالترتيب ردود الأفعال على المؤمنين، ردود الأفعال على يهود، ردود الأفعال على المنافقين، ردود الأفعال على قريش، ردود الأفعال على أطراف الجزيرة والقبائل الأخرى، حتى يعني نعيش الدور كما يقولون، حتى نستحضر المشهد وندخل معهم فيه لننظر عن قرب كما يقولون. المهم على المؤمنين طبعا خرجوا للقافلة بسلاح الراكب، واجهوا جيشا جرارا مسلحا معدا مهيئا للانتقام، فعاينوا بطولات وعاينوا كرامات وعاينوا آيات، ومنهم من عاين المدد من الملائكة الكرام، ورأوا بأم أعينهم سقوط السادة والصناديد والكبراء. المعنويات في القمة، الإيمانيات لا توصف ولا تقارن، الفرحة غامرة، السعادة لا تسعها الجزيرة فعلا. يعني الصحابة بعد هذا الانتصار حدث ولا حرج. هؤلاء الذين حضروا لما نقلت الأخبار للذين لم يخرجوا، لأنه لم يعزم على أحد بالخروج، وكان الأمر يعني بسيط يعني لمقابلة القافلة فقط، فلما أبلغوا أي الذين لم يخرجوا بما كان، يعني كان الحزن لا تتخيلون، أنهم لم يشاهدوا هذه الغزوة، لم ينالوا هذا الشرف، لم يشاركوا في هذا النصر العظيم الذي قلب الموازين، موازين القوة في الجزيرة العربية، والذي أعلن عن وجود الدولة الناشئة بقوة. فعلا من لم يحضر زي ما تقولوا كده يعني حزن شديد جدا أن فاتت هذه الفرصة. فهذا الحزن يولد إيش من الطبيعي؟ يولد شوقا ويعني حبا لفرصة ليخرج ليؤكد أنه جدير أن يشارك، وأنه يعني لا يقل كفاءة عمن شاركوا لينال هذا الشرف العظيم. فطبعا إيش كان في تعبئة داخلية، وكان في شوق كبير جدا لأي مقابلة مع المشركين، وهذا أمر متوقع لأنهم على يقين أن قريشا لن تسكت على هذه الصدمة. طيب اليهود إيش ردود الأفعال؟ طبعا يهود في معاهدات معهم، في مواثيق بينه وبينهم عليه الصلاة والسلام لتحييدهم حتى تفرغ لقريش. فلما جاءت أخبار النصر بدأ الحقد وبدأ الحسد وبدأ المكر وبدأ الكيد وبدأ التخطيط والتدبير، وحاولوا للوهلة الأولى أن يظهروا شيئا عجيبا، بنو قينقاع الفصيل الأول من فصائل اليهود الثلاثة، بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير. بنو قينقاع يعني عندهم شيء من الغرور، يعني كانوا أكثر أموالا وأسلحة من الفصائل الأخرى من فصائل اليهود، فلما سمعوا الانتصار أرادوا أن يقولوا نحن لسنا كقريش. وعتفكر نفسك أن أنت عشان عملت كده في قريش تقدر علينا، نحن أهل السلاح وأهل كذا وأهل كذا، يعني كأنهم يعلنون التمرد بصورة أو بأخرى لإظهار مثلا القوة لنسلم حتى يرعبوه أو يؤثروا فيه. ونقضوا العهد بالقصة التي تعرفونها، لسنا بصدد التفصيل فيها. فكان لزاما من درس قاسي من باب يعني تأديب هؤلاء ليعتبر من يشاهد ومن يراقب، فأجلاهم عن المدينة بهذه الصورة بهذه القوة بهذه السرعة، فكانت ضربة قاصمة لهذا الفصيل المستكبر، فأخرج. وفعلا انكمش بنو النضير وبنو قريظة ودب الرعب في قلوبهم، لكن يهودهم يهود، يعني حتى ونظروا مثلا الضعف والاستكانة وعدم المواجهة، لكن لا يؤمن جانبهم بأي حال من الأحوال، تخطيط والتدبير في السر وما شابه ذلك والمكر والكيد إلى آخره. لكن لما أجلي هؤلاء بدأوا يعملون فعلا في التخطيط والتدبير على المنافقين. هو كان في منافقين قبل بدر، لم يكونوا قبل بدر، لكن الذي حدث كان ابن سلول يهيأ له الأمر ليعين ملكا على يثرب، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم سحب البساط من تحت قدميه وضاعت الفرصة عليه، فكان يعني صدمة عنيفة جدا بالنسبة له، فكان يعني في غيظ وحنق شديد جدا جدا من وجود النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة الذي ضيع عليه فرصة أن ينصب ملكا على يثرب بأكملها. فحمل في قلبه الحقد والحسد والبغض والكراهية إلى آخر هذه المعاني، بالإضافة إلى أن هذا النصر العظيم بهذه الصورة كسر قريش ليس أمرا هينا، أمر عظيم جدا جدا بالنسبة للعرب يعرفونه. فظهر النفاق. يعني إيش النفاق؟ الناس أظهروا الإسلام بيعني مقاصد شتى، منهم من أظهر الإسلام ودخل فيه طمعا في المغنم وفي المكسب، ومنهم من أظهر الإسلام خوفا قال لك نخش أنا نأمن نفسي مش قد الناس دول، ومنهم من دخل في الإسلام تسترا ليكيد له ويمكر به. ماشي، أظهر الإسلام وأبطن البغض والكفر والنفاق والعياذ بالله تعالى. فكانوا صورا شتى، أهل النفاق لم يكونوا على صورة واحدة ولا على هيئة واحدة، ولكن هذا كان حالهم. فكان هذا من الخطورة المكان، والأخطر أن تم التواصل بين يهود وبين المنافقين، وجهان لعملة واحدة في كل زمان ومكان، كل مواجهة بين الحق والباطل ابحث ودقق وانظر ستجد علاقة وطيدة بين اليهود وبين المنافقين للكيد الإسلامي وللمسلمين ولتدبير المؤامرات وما شابه ذلك. فهذا كان تواصل يعني ملحوظ ويعني مرصود ومعلوم، تخيلوا، للكيد للمسلمين، لكن بأي صورة بأي شكل ستعرف وسترى بنفسك حينما نصل إلى الغزو التي نحن نقدم لها الآن. فكان هذا ردود الفعل على هؤلاء وعلى هؤلاء. ولا شك يا جماعة أن هذا عبء كبير جدا، يعني كثرة العدد، كثرة الداخلين في الإسلام بالمقاصد التي أشرنا إليها، منهم من دخل طمعا، منهم من دخل خوفا، منهم من دخل تسترا ليكيد ويمكر، أعداد كبيرة دخلت. فالأعداد الكبيرة لما تنضم وتدخل مع أهل الحق لا شك تكون عبء على أهل الحق، عبء يحتاج إلى تدقيق، يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى تصفية، يحتاج إلى يعني تخلية، يحتاج إلى متابعة، يحتاج إلى يعني تركيز على التربية النوعية والكوادر المهمة لتقود وتتحرك الحركة الصحيحة. فكان دخول هؤلاء عبء على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك نقول سبحان الله لما ننزل هذا المعنى على الواقع، لما أنشئ حزب النور ذراع الدعوة السلفية رأينا أعداد غفيرة تدخل فيه من كل مكان بمقاصد شتى أيضا، وكان هذا عبء علينا، وكان هذا خطر. ولعلمنا يعني السيرة وبمراحلها كنا نقول للشباب، لعل الذين يقومون على العمل الآن يسمعون هذا الكلام، احذروا هذا الكم الكبير، خطر، هذا الكم الكبير يعني قنبلة موقوتة قد ينفجر في أي وقت، دخل لمآرب وأهداف ومصالح، لم يربى التربية الجيدة، لم يؤهل، لم يعد الإعداد النوعي المطلوب، هذا قد ينفجر فينا في أي وقت. فاكر يا سعد الكلام ده قلته فين؟ قلته فين محمود ثابت؟ فين قلت الكلام ده؟ فين؟ مش فاكرين المكان، بس سمعتوا مني ولا سمعتوش؟ الكلام ده كررنا أكتر من مرة، وقلنا أن الناس دي قنبلة موقوتة الذين انضموا لنا من غير أن يربوا على منهجنا، على ثوابتنا، على فهمنا للقرآن والسنة. لكن الله المستعان، نحن لنا الظهر والسرار لا يعلمه إلا الله عز وجل. تعاملوا مع الناس، حاولوا أن تأخذوا بأيديهم لتربوهم وتعدوهم، ولكن توقعوا كل شيء. الآن لما حدث ما حدث وحدثت الفتنة، ونحن لم نتعامل مع الفتنة كباقي الناس، لأن الناس عند الفتن كما تعلمون يتعاملون مع الفتن. في ناس تتعامل مع الفتن بالعواطف، وفي ناس تتعامل مع الفتن وهذا أمر قد يكون معلوم بالعضلات، وفي ناس تتعامل مع الفتن عن طريق الرأي العام تأثرا بالإعلام، بالإيحاءات الجانبية، بالضغوط وما شابه ذلك، بالكثرة، الناس كلها، الدنيا كلها، فبتتأثر فبتأخذ نفس الموقف. وأناس يتعاملون مع الفتن من خلال ثوابت العقيدة وأحكام الشريعة، لا يتحركون يعني لا بعواطف ولا بعضلات ولا بإيحاءات من أحد ولا بملايات من أحد ولا تأثرا بأحد، بل بالمنهج، بإعمال القواعد الشرعية التي تعلمناها من دين الله تبارك وتعالى. قواعد كثيرة جدا موجودة في الكتب، ليس من قبيل الطرف العلمي، لكن موجودة لتعمل في أوقاتها، زي مثلا فقه المآلات، فقه النوازل، فقه الموازنات، فقه الخلاف، فقه القدرة والعجز، فقه المصالح والمفاسد، فقه خير الخيرين وشر الشرين، جواز ارتكاب أدنى المفسدين دافع عليهما. هذه قواعد تطبق في حينها، فنحن لا نتحرك من تلقاء أنفسنا. فلما حدث يعني ما حدث في هذه الفتنة، ناس كتير جدا معانا ما عجبهمش موقفنا. ليه؟ لأنهم ما تربوش، ما تأهلوش، ما تعدوش صح، تعاملوا مع الموقف إما بالعواطف وإما بالعضلات وإما مساكين الإعلام أثر فيهم واستقلوا معلومات من الإعلام والرأي العام، فانخرطوا يعني متأثرين غير منضبطين بالقواعد الشرعية. فلن كده البعض يقول إحنا خسرنا كتير. لا، ما خسرناش كتير، هذه رحمة من الله عز وجل، هذه رحمة من الله تبارك وتعالى، أن التمحيص والتمييز والتصفيع على طول الطريق مكسب عظيم جدا لأهل الحق، لأنهم يعلمون ذلك. هذه طبيعة الطريق، هذا هو الأمر المهم جدا الذي لابد أن نتعلمه، كما سيأتيك وكما سأبين لك في الغزوة في موقف من المواقف كيف أن هذا كان في مصلحة المسلمين، أن انكشف الأمر مبكرا، وأن يعني عرفنا القواعد الثابتة وعرفنا المنتمين انتماء حقيقي للدين، للعقيدة وللشريعة وللفهم الصحيح، وتبين لنا يعني الغث الذي جاء لمقاصد وإرادات أخرى، وقد نحسن الظن ببعضهم، فلما وقع الموقف انكشف، ما استطاع أن يستمر وما استطاع أن يكمل. الشاهد دخلوا ناس كثير جدا في دين الله عز وجل، ويعني كان هذا عبئا كما قلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتطلب مزيد من الجهد للتربية وللإعداد وللتأهيل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يعني لا يهدأ، يتحرك في كل مكان كما سأبين لك. ردود الأفعال على قريش طبعا كانت صدمة عظيمة جدا، لما علمت قريش بما حدث في بدر صدمت، وكان حزنا قد خيم على الجميع. القافلة طبعا نجت، أول ما وصلت القافلة وصلت الأخبار بما كان في بدر، أول قرار اتخذوه أن رصدوا كل القافلة بما فيها من هذه الأموال الطائلة للانتقام لقتل السادة والكبراء، لينتقم من محمد صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، ليستأصلوا هذا الدين من شأفته، مش هيبال وجود خالص. وفعلا تخيلوا العجيب جدا، أن كل من له رأس مال في هذه القافلة وافق على الفور، يعني بالإجماع، يا جماعة رأيكم نرصد هذه القافلة للانتقام لقتلانا لسادتنا لكبرينا، نعم كله يوافق بلا تردد. وفعلا رصدوها بأكملها، مش كده وبس، بل تحركوا وضموا إليهم بعض القبائل الأخرى وبعض الحبيش ويعني تواصلوا مع بعض الأفراد من الساخطين من أهل يثرب كأبو عامر وغيره وتواصلوا مع اليهود. المهم بدأت قريش تعد العدة للانتقام. نرجع إلى المدينة، رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا يشعر بالعبء الكبير لهذا الانضمام الجماعي للإسلام لعدد كبير غير مؤهل وغير مربى وغير معد، وهو خطورة بكل معنى الكلمة. فكان لزاما من الحركة، من الدعوة، أهمية الدعوة وضرورة التحرك والانتشار. كان رسول الله يعمل إيه؟ كان بيتحرك في كل القرى وفي كل الأماكن. يوم وصل خبر خروج قريش للانتقام لقتلاها في بدر، كان يسلم في مسجد قباء يلقي درسا على الناس. كان بيدي درس الدعوة والدروس والحلقات والأبحاث والتربية النوعية. كان في مسجد قباء، طبعا مسجد قباء ده برا المدينة في الأطراف، لكن ده يدلك إنه زي ما كانش بيهدى، ما كانش بيقعد، مرحلة حرجة جدا جدا، وفي تعاون مشبوه بين المنافقين وبين يهود، وفي تواصل بين بعض أهل يثرب وقريش، وفي يعني استخبارات. وهذه إشارة مهمة جدا جدا. السلام كان له استخبارات في مكة، تستطلع الأخبار، شوف قريش تفكر كيف وكيف تعد يعني العدة للخروج. وفعلا أول ما تجهزوا وبدأوا في التحرك أرسل إليه عمه العباس أن قريشا قد خرجت في 3000 مقاتل. يا ربي سلم سلم، في تقريبا 3000 بعير، في 200 فرس، 700 درع وما شابه ذلك، أسلحة طبعا في هذا الوقت يحسب لها 1000 حساب. هذا الجيش لم يجمع في الجزيرة من قبل، فيش حرب كان فيها هذا العدد قبل كده أبدا. يعتبر يعني قوة كاسعة، يعني قوة يعني تستأصل من بالمدينة تماما. 3000 مقاتل بهذه يعني الصورة. وصلت الأخبار ونسلم يلقي الدرس رسالة تقول أن قريشا قد خرجت، قرأها له قارئ من الصحابة. شوفوا الصوت يا جماعة ولمس فقرأت له الرسالة من العباس، فأنهى الدرس على وجه السرعة. وشوف بقى الترتيب الإداري العالي، وشوف الفهم الثاقب لكيفية الحركة الصحيحة في الوقت المناسب. أنهى الدرس على وجه السرعة، انتقل إلى مسجد المدينة، مسجد الأساسي، المقر الرئاسي لقيادة الأمة، دعا اجتماع طارئ للشورى بين المهاجرين والأنصار، الكل مدعو فيه. مجلس الشورى طارئ يعقد الآن فورا لخبر مهم جدا. أخبرهم أن الاستخبارات أتت بخبر خروج قريش في 3000 مقاتل، هم الآن في المكان الفلاني. يعني إيش؟ الخطر داهم، الوقت ضيق، لابد أن نتشاور ماذا نصنع. طبعا هذا المعنى يرشدنا إلى أهمية الشورى وعظمة الشورى وبركة الشورى، وأن الشورى في الحقيقة نظام رائع. مش تقول لي ديمقراطية ولا يعني يمكن ديمقراطية، قد تتفق مع الشورى في بعض النواحي وفي بعض الوسائل، لكن الشورى أشمل وأعم وأبرك وأحسن وديانة أيضا. فعقد مجلس الشورى وجمع يعني كل الصحابة وقال يعني تكلموا ماذا نصنع. فكان من رأيه هو عليه الصلاة والسلام، ورأي النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن احنا نقتلهم من داخل المدينة، ما نطلعش برا، العدد ده كبير بكل المقاييس عسكريا وفنيا، هيصعب إن احنا نواجهه برا. فأنا شايف إن احنا نقتلهم من داخل المدينة، من على الأزقة، من على أسطح المنازل ومن الأزقة، يكون في عنصر المفاجأة، واللي بيضرب من أعلى غير اللي بيضرب من تحت، فيكون في عنصر مفاجأة، فيكون في يعني أكبر قدر من الخسائر للعدو. كانت فكرة جميلة جدا في الحقيقة، ولكن ما فيش حجر على رأي الآخرين. ترك لهم الفرصة ليتكلموا، فتكلم من حضروا بدرا. طبعا شافوا آيات، شافوا معجزات، شافوا كرامات، شافوا انتصار ساحق، يعني بكل المقاييس. لا ده احنا نطلع ونطلع ونص. طيب والجماعة اللي ما طلعوش، وخصوصا الشباب، لما سمعوا عن الكرامات والمعجزات والآيات والمدد والتوفيق والنصر الساحق تشوقوا أن يقابلهم أيضا العدو. والشباب قالوا إيه؟ قالوا يا رسول حتى لا يقولوا جبنا، يقولش إن إحنا خفنا وعدنا ما طلعناش، لا نطلع أحسن. طبعا كانت الأغلبية بالخروج، وبعض الصحابة شافوا أن رأي النبي صلى الله عليه وسلم أوجه، ده مش أمر من النبي، لو كان أمر كان الموضوع منتهي، لكن هذه مشهورة في أمر اجتهادي، أيهما أنفع أيهما أوقع أيهما يعني أكثر مصلحة أقل مفسدة، فكان التشاور. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى يعني نوع من التردد في اتخاذ القرار، جماعة عايزين يطلعوا وجماعة شبه توقفوا وجماعة يقولوا لا من جوة زي رأيك أنت، بس لا الأغلبية تميل للخروج، فكان لابد من الحسم. المؤمن يا جماعة ما يعرفش التردد، التردد وحش، التردد يضيع أوقات يضيع جهود يضيع طاقات، يخلق جو من التوتر، يعمل ممكن هزيمة نفسية، يعمل اضطراب، لا التردد وحش. فالنبي عشان يحسم التردد عمل ايه؟ راح داخل جوه البيت، دخل ورا سيدنا بكر سيدنا عمر، فأول ما دخل جايب لقمة الحرب الدرع بتاعه راح لبسه، ده كان يعني ايش عن الخروج، ثم خرج عليهم. فالشباب قالوا ايه يا رسول الله، يعني نرى اننا استكرهناك ولا احنا يعني ضغطنا عليك مثلا، نستغفر الله لو كان كده نقعد، لا ما فيش مشكلة نعمل. قال ما كان للنبي لبس لقمته ان ينزعها، خلاص ما فيش تردد، خدنا قرار بالخروج، انتهت القضية، يلا كل واحد يجهز نفسه، كل واحد يستعد، كل واحد يشوف الإمكانيات اللي جاهز عشان ايه نستعد للخروج، الناس خلاص وقربوا على ابواب. مشهد عجيب جدا، ويا لروعة المعاني الإيمانية حينما تكون متربعة في القلوب. نتعلم بعض الدروس الإيمانية الرائعة للشعور بالمسؤولية عند الجميع، عند الكبار وعند الصغار. تعالوا كده نروح لبيت من بيوت الأنصار، نشوف حوار كده عجيب جدا. البيت ده لراجل اسمه عمرو بن الجموح، عنده 4 أبناء كبار حضروا غزوة بدر جميعا، لم يتخلف منهم أحد، وراءوا الآيات والمعجزات وراءوا الكرامات. فالأربعة طبعا بيجهزوا نفسهم، اللي عنده سلاح بيجهزه، واللي عنده مش عارف ايه بيربطه وبيجهز نفسه تماما. فبصوا لقوا الراجل ايه عمال يجهز، الراجل ده ايه وضعه، هذا الرجل اعرج خلقة، عنده زي شلل الاطفال يعني ماشي، وعنده كم سنة، عنده كم و80 سنة، فوق 80 سنة، يا نهار ابيض. فلو بيربط ويجهز، انت رايح فين تعمل ايه؟ قال اتجهز لاخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت معذور، الله عز وجل ليس على المريض حرج، انت رجل يعني عندك يعني عجز، وليس على الأعرج حرج، عندك يعني عذر شرعي، وأنت طاعم في السن، وغير كده وكده احنا 4 أولادك نكفي إن شاء الله، نكفيك هذا الأمر، اجلس بس وتدعو لنا. ثم تركوه وانصرفوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا سبقوه ماشوا بسرعة على المسجد، فدخلوا عليه الصلاة والسلام شوية، بصوا لقوه داخل من المسجد يجري بيعمل كده، لما رجله فيها زي شلل الأطفال كده بيمشي ايه يعني ماشية ملفتة للنظر. فقالوا يا رسول الله يريد أن يخرج وهو معذور كما تعلم ونحن نكفيه. فجاء الرجل فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم فوقف له، اسمعوا ماذا قال وهو يبكي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك معذور، إنك معذور، الله عز وجل عذرك، معك عذر شرعي، اجلس أولادك يكفونك، وعليك بالدعاء لنا بالنصر والتمكين وما شابه ذلك. فاسمع ماذا يقول باكيا، يقول يا رسول الله دعني والذي نفسي بيده، إني آمل أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة، يا إني آمل أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة، أتمنى الشهادة في وجهتي هذه، دعني يا رسول الله. فسلم الأولاد مصرين وما يمشيش، خايفين عليه يمشي يعمل ايه اصلا، ما لا قوه ولا يعني امكانيات مثلا حربيه، طعن في السن، معذور شرعا بكل المقاييس. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا الثبات وهذه الروح الإيمانية وهذا الشعور بالمسؤولية. قال دعوه لعل الله تبارك وتعالى يرزقه الشهادة. سيبوه خلاص حدش يكلمه. يا أنا عايز أقول لكم يا شباب، إيه رأيكم في النموذج ده؟ شاف إن الأمة في موقف حرج، شاف إن اللحظات صعبة، شاف إن الموقف فعلا يعني خطير، قد يقدم شيئا، قد يفيد بشيء ولو يسير ولو بسيط. هذا هو الشعور بالمسؤولية. هذه الروح هي التي انتصر بها الرعيل الأول. هذه الروح أعظم من كل الأسباب المادية، وإن كنا مطالبون أن نأخذ بالمتاح والمقدور عليه في أيدينا. تخيلوا هذا المعنى، رجل بهذه الهيئة بهذا العذر ويصر ويخرج، يا سبحان الله ما الذي يحدث له، ستعرف بعد ذلك. نرى على الناحية الأخرى الشباب الصغار، موقف عجيب جدا. الشباب الذين يعني لم يعني يصلوا لمرتبة التأهيل التام أو السن الذي يسمح بالخروج لمواجهة فطاح القريش وشجعان قريش، كلهم يعد العدة ويؤهل نفسه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم لهم يستعرضهم. عدد كبير، ده حاجة عجيبة جدا. طيب دول شباب قريب من بعض، يعني ممكن كده يعني زي حال أغلب شبابنا كده، ما قدرش تفرقهم من بعض، يعني تلاقي مسلك سام زي بعض، واحد في الجامعة واحد لسه مثلا في أولى ثانوي، بس قريب من بعض وفي تانية ثانوي، يعني تلاقي بص إيه في تقارب في الهيئة كطبيعة. يعني واحد يقول الله، سؤال أنا بسأل نفسي والله، أنا يعني بحاول أقرأ لكم الغزوة وراجعها في ذهني، وسبحان الله. طيب يعني كان ممكن ياخدهم الموقف متأزم، دول 3000 اللي جايين واحنا يدوبك ما العدد مش عارفين هيبقى كام، والموقف صعب، خدهم يعملوا اي حاجة. لا لا لا لا، النبي علمنا درس عظيم جدا جدا، درس رائع. هذه ليست المواجهة الاولى ولن تكون الاخيرة، وفي مواجهات ستأتي، والمواجهات مع الباطل لم تنتهي بعد، ونحتاج لهؤلاء ليؤهلوا ويربى ويعد ويسقلوا، يعني بعيدا عن عن عن عن شراسة الكفار وعن المجرمين، لا يتبع بهم في أتون المعركة ولم يعدوا بعد الإعداد الجيد. ده رأس مال، ده مستقبل الدعوة، إزاي نرمي كده؟ ما ينفعش. الحكمة تقتضي يتعد. يعني العملية بس يعني كثرة وعدد وخلاص، لا ده لسه المواجهات جاية، وانت خلاص هتحسمها النهاردة وتنتهي كل الجولات، ده لسه قدامك جولات وجولات وجولات، والصراع مستمر مع الباطل حتى قيام الساعة. مفهومة الحتة دي ولا مش مفهومة؟ لازم نفكر كويس، لازم نتعامل مع الواقع صح، لازم يكون في استيعاب للأمور من جميع جوانبها. المهم تجهز من تجهز، أجيز من أجيز، ورد من رد، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ليتحرك. نسيبه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لسه ما تحركش وما طلعش، ونروح هناك نشوفوا إيه الأخبار، الناس دي وصلوا فين. قريش وصلت إلى ناحية أحد وعسكرت تستريح، طبعا جاي من مشوار جامد، 3000 مقاتل، حوالي 3000 بعير، 700 فرس، أدرع لا تعد، وإمكانيات رهيبة جدا. فاختاروا موقعا ليس للمعركة، ده ومال بس نقعد هنا نعسكر نلتقط الانفاس ونخش على المدينه عشان نستأصل كله. يعني ده النيه غزو غزو جامد ماشي. فده كان الهدف. فجلسوا يستريحون. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا الاستخبارات جابت قالت انهم قربوا من احد. فتوقعوا وتوقعته كتصيع ان هم عسكروا يستريحوا هناك عشان يبداوا يتحركوا تاني ناحيه المدينه. فاراد ان يلجئهم لهذا الموقع ان يعني ايش يفرض عليهم موقع المعركه. وهذا يعني ذكاء حربي منقطع النظير. المهم بدا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من المسجد. ايه الاخبار؟ اخبار الجماعه اللي بدري قلنا عليهم اليهود والمنافقين. طبعا بعد اجلاء بنو قينقاع يهود انكمشت لكن بدات تمكر وتجد من تحت كعادتها تتواصل مع المنافقين. دبر هم وجهان لعمله واحده معا مكيده عظيمه جدا للنبي صلى الله عليه وسلم. مكيده عظيمه جدا خطيره جدا جدا. انظروا ما الذي جرى. قرروا مع بعضهم ان هم يخشوا في الجيش ويطلعوا. النبي صلى الله عليه وسلم بيطلع من المسجد كده شاف واحد متسلح كده ومعاه زي كتيبه كبيره خالص. مين؟ ابن سلول راس النفاق وجايب كتيبه وسلاح. لان الظاهر والباطن يعلم الله سبحانه وتعالى. وبدا يتحرك وبدا ابن سلول يتحرك بالكتيبه بتاعته والجيش ماشي والقبائل ماشيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو بدا يتحرك المدينه عمل حاجه كده فيها جو يعني يعني تحريك لحزن المشاعر يخلق جو من المنافسة. عمل ثلاث رايات. رايات للجيش وهو ماشي. راية للمهاجرين وادها لسيدنا من مصعب بن عمير. مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. ورايتين للأنصار واحدة الأوس واحدة الخزرج. تحت الأوس مع أسيد بن الحضير. سيدنا أسيد بن الحضير من الأوس. سيد من سادات الأوس. ورايت الخزرج مع الحباب بن المنذر. سيدنا الحباب بن ايش؟ بن المنذر. ثلاث رايات لها وقع ولها منظر فعلا شكل ايماني رائع كده. تصدرت الجيش وبدا النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك باصحابه بما فيهم اهل النفاق والذين سيفاجئوننا بمفاجاه من العيار الثقيل. بدا النبي يتحرك قطع طريق غريب كده وقصر دخل من وسط الجناين والنخيل. المهم فاجأ قريش في معسكرها وجها لوجه واختار موقعا استراتيجيا رائعا. لو كان في صبورة كان رسمته لكم بس ما فيش صبورة مع الأسف. المهم لكن أنا هقوله كده عشان ما نقومش ونقعد بس أنا أوصفه لو حبيته بعد الدرس اللي بعمله لكم إن شاء الله. فعمل إيه بقى؟ اختار موقع خلى قريش زي ما هي في مكانها زي ما هي يعني. ودخل كده على الموقع. قبل ما يوصل الموقع بتاعه اللي اختاره لنفسه ولاصحابه حدثت المفاجأة المدوية. انسحب ابن سلول بثلث الجيش تقريبا. كان الجيش حوالي كام؟ 1000 واحد. رجع منه الثلث يعني كام؟ يعني 300 واحد وشوية. بدأوا يتجمعوا على ابن سلول على ما نقتل أنفسنا على ما نفعل على لما شافوا طبعا ايه العدد كبير. ولكن يعني انا هقول لكم على حاجه مهمه جدا لازم تعرفوها. حرب نفسيه تثبيط وتحبيط ارجاف خلخله للصف المسلم. هذا مقصد. المقصد الثاني رفع الروح المعنويه للمشركين. وانا خليت لهم لكم قد ايه بقى. بص يعني رجعت بتلت الجيش هزه نفسيه عميقه جدا للصف المسلم ترفع في القضاء على الإسلام والمسلمين بالكلية. أدي بقى المخطط الأكبر اليهود والمنافقين في كل زمن ومكان. الحرب النفسية، حرب الإشاعات، الحرب اللي المقصود منها التثبيط والتحبيط والإرجاف. يا جماعة ما بيتركوهاش أبدا، ما بيسيبوهاش أبدا. هو ده السلاح اللي يتقنوه، هو ده السلاح اللي غالبا بيوصلوا بيه للمكاسب كبيرة جدا في كل المواجهات. لازم تعرفوا كده كويس. هذا كله في أيدي يهود وفي أيدي المنافقين. ومع الأسف بيحركوكم أنتم يا شباب حتى يشتغل الدعوة. كم كبير من الشائعات، كم كبير من الأراجيف، كم كبير من التخويف، كم كبير من الأكاذيب. يا تخلي الأخوة أصل ده قالوا بيقولوا وعادوا سوا. يحدث ما يريدون وما يخططون له. هم عملوا هذه العملة بهذا المقصد، بهذا المقصد. تخيلوا كادت أن تنجح. اللي حصل طبعا دول 1000 واحد لما الثلث يرجع مرة واحدة في لحظة ان هم بيبصوا دمهم لجيش جرار 3000 بهذه الأسلحة بهذا العتاد، تتعمل صدمة ولا ما تعملش؟ تخيل اللي كان هيحصل. كان في عيلتين كبار جدا، الآية بتقول ايش؟ إذ هم الطائفتان منكما أن تفشلا. ياه لولا أن الله سلم، الله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. خلاص تاني ممكن كانوا أكثر من النص كانوا حيرجعوا، فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم نصحهم وعظهم والصحابة كلموهم فرجعوا والحمد لله رب العالمين. خلاص كادوا أن يفشلوا. يعني إيه كادوا أن يفشلوا؟ خلي بالكم يا جماعة الكلام ده مهم جدا جدا. اللي بيتأثر بالحملات الإعلامية ويترك الثوابت ويترك الأدلة الشرعية ويترك أعمال القواعد الشرعية يقول لك لا يا عم لا يلا بينا ننزل تاني الميدان بقى خلاص، ما أنا كنت معاك بس لازم ننزل. إيه أنت هتفشل تاني ولا إيه الحكاية؟ أنت عملت اللي عملته وامتنعت عن النزول بهواك، ولا أنت جبان، ولا أنت حاسبها زي، ولا أنت الشرع هو اللي ألزمك والقواعد اللي أنت اعتقدتها وتديم الله عز وجل هي التي فرضت عليك هذا الفهم الجيد فأخذت هذا القرار. يجي الإعلام يضغط عليك تهتز وتقول تنقلب؟ لا يا جماعة، فين الفهم؟ لا ده الكلام ده في منتهى الخطورة جدا جدا. لذلك استعينوا بالله وذكروا الناس أن القرار الذي كان في البداية إنما كان بضوابط شرعية وبفضل الله تبارك وتعالى ثبت للجميع الآن أنه كان الأحسن والأنفع والأسلم والأحق لدمائنا ولمصرنا حتى لا تدخل في نفق مظلم وتكون كسوريا وكغيرها. لازم نتعلم الدرس، ما نترددش، فيش تردد. ناخدنا القرار مش بهوانا، مش بعواطفنا، مش بعضلاتنا، مش بالتأثر بالإعلام. احنا خدنا القرار بناء على تطبيق قواعد شرعية كما سأبين لك في الغزو إن شاء الله من خلال تطبيق عملي من النبي عليه الصلاة والصحابة. بعد قليل ستعرف هذا الكلام جيدا. المهم خلاص الأثر كان خطير فعلا، ولكن الله سلم ومن سلم يعمل خلاص لسه ما وصلش المكان وماشي عليه وخلاص. وقريش تراه وتراء الجمعان، فقرر المضي والاستمرار، أخذ بالأسباب، توكل على سبيل الأسباب لا تردد. موضوع مش عايز تردد، خلاص انتهت القضية. تحرك ودخل واختار موقعا متميزا. نشوفوا موقع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده نروح للمشركين نشوفوا ايه اللي حصل عندهم. النبي صلى الله عليه وسلم اختار موقع عجيب جدا. جاء على أحد على ميمنته ومن خلفه قليلا، يعني خلى جبل أحد كده على يده اليمين وبيلف كده أحد، يعني بيجي من ناحية دي ماشي. جعل جبل الرماة على ميسرته ومن الخلف قليلا، في طريق بين أحد وبين جبل الرماة صغير، ده الغرض أن يحط الرماة على جبل الرماة عشان يحصنوه من ظهره حتى لا يطوق ويلتف عليه وعلى أصحابه من قريش في صورة من الصور. عمل إذا النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الحكمة وشوف القيادة وشوف الفن، نقى 50 رامي من أمهر الرماة، قال لهم تعالوا 50 اطلعوا معايا، طلعوا معايا حطوهم على جبل الرماة لهم مكانكم هنا بالسهام والنبال، لا تبرحوا هذا المكان أبدا حتى لو رأيتم الطير تتخطفنا، لو شفتوا الطير كده بتاخدنا واحد واحد ما تسيبوش مكانكم حتى آذن لكم. وعين عليهم مين رئيسهم؟ مين اللي حافظ السيرة؟ حد يتجاوب؟ عبد الله بن جبير. ركزوا معايا في السيرة عشان ده مهم. دول هم قادتنا وأسوتنا وأمثلتنا العليا التي ينبغي أن لا ننساها أبدا. عبد الله بن جبير عليه رحمة الله. وراح نازل لمن بقي، باقي كام من من من من الألف؟ طبعا الثلث رجع، اللي باقيين كانوا حوالي 700 مش كده؟ ال 700 دول طلع منهم 50، باقي كام؟ 650. عامل ميمنة وميسرة وعامل مشاة. ميمنة وجعل عليها المنذر بن عمرو، وكان فارسا من فرسان الصحابة رضي الله عنه وارضاه، وجعل على الميسرة لأهميتها. خلي بالك هنحتاج الكلام ده. الميسرة بتاعتنا هتبقى قصاد ايه هناك؟ قصاد الميمنة الثانية ماشي. فجعل على الميسرة الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود، وما كانش معاه غير ايه؟ فرسين، ما فيش اثنين غيرهم. وجعله على الميسرة لأن الميمنة هنالك سيكون فيها من؟ خالد بن الوليد، كان لسه مع الجماعة الثانية. فحطوا له اثنين يعني رجالة فعلا. ثم جعل على المشاه مين؟ شوف بقى الصف الاولاني بتاع المشاه حاجه تفرح تفرح الصدر. سيدنا حمزه، سيدنا عمر الخطاب، سيدنا طلح، وبعض الصحابه من الفرسان المشاهير. ماشي، رتب الميمنه، رتب المشاه، رتب الميسره، وقعد يعظ ويذكر ويتكلم معهم بكلام رائع وجميل ونفيس. راح مطلع سيف كده من معاه من الجراب بتاعه، وقال: من ياخذ مني هذا بحقه؟ مين منكم ياخذ مني السيف ده بحقه؟ فكل واحد يقول له: انا انا انا انا. بس النبي فهمه عالي جدا، وعايز صحابه مستواهم يرتقي في في في في استيعاب الكلام. ما حدش في اللي قال انا انا انا وما حقه عشان ياخذه بشرطه، الا واحد بس قال: انا اخذه بحقه، اللي هو مين؟ ابو دجانة. اسمه ايه؟ سماك بن خرش رضي الله عنه وارضاه. قال: انا اخذه بحقه. فما حقه؟ ايش الشرط بتاعه؟ فقال: ان تضرب به وجوه القوم حتى ينحني ينثني. قال: انا اخذه، انا اخذته على الشرط ده. بيقول ايه بعض الرواه؟ فاخذه ثم تعصب بعصابه حمراء كانت معه، ربط على راسه كده رباط عصابه حمراء شدها على راسه، وامسك السيف وتبختر به امام ميمنه المسلمين والميسره والمشابه. دي مش كده قدام الصف، مش كده. الله، ده المشيه دي مكروهه، المفروض انها مكروهه. فقال صلى الله عليه وسلم: ان عدل يبغض هذه المشيه الا في مثل هذا الموطن. يعني البختره كده والبغداده دي مكروهه، لكن في موطن في مواجهه الكفار لاظهار العزه والقوه والانف ورفع الروح المعنويه لدى المسلمين لا باس بذلك. نسيب النبي صلى الله عليه وسلم يعظ ويذكر الصحابه، ونطير الى الجانب الاخر. طبعا قريش اضطرت الى هذا الموطن، الى هذا الموقع، مش بشطاره منه. من القائد الاعلى؟ ابو سفيان دهيه، سياسي عسكري، يعني دماغ كما يقولون. عمل ايه؟ قسم ميمنه وميسره ومشاه. الميمنة جعل عليها خالد بن الوليد، والميسرة جعل عليها عكرمة بن أبي جهل. فرسان كانوا، فرسان فرسان بمستويات يعني ما توصفش. الحمد لله الاثنين دخلوا الإسلام بعد كده. وعلى المشاة صفوان بن أمية، أيضا شيء خطير. والراية كانت لبني عبد الدار. لمين؟ فجعل الرايه، طبعا معذره، الرايه اصلا في بني عبد الدار في كل حروب قريش قبل ذلك، ده تقليد عندهم ان الرايه للقبيله دي. ماشي، فطبعا الرايه معهم، وكانوا 10 اخوه اشقاء، لهم يعني مكانه ولهم معرفه ولهم شجاعه معلومه. بس ابو سفيان رجل خطير جدا، عايز يولح، عايز ايه يحمسهم، عايز يشجعهم، عايز ايه يعني يعبئهم اكبر قدر من التعبئه. فاستعمل 3 حاجات قبل بدايه المعركه. الحاجه الاولى: يا بني عبد الدار. قالوا: نعم. والقائد الاعلى، القائد العام، قال: انتم تعلمون ان الناس يؤتون من قبل راياتهم في الحروب. انتم عارفين ان الناس ما ينهزوش الا من قبل الرايه، لو الرايه سقطت بيسقطوا. وانتوا عارفين اللي حصل منكم يوم بدر، الرايه وقعت وانكسرت وحصل لنا اللي حصل. يا تبوا قد الرايه تسيبوها وتخلوا عنها لحد تاني. يا نهار ابيض، كلام في منتهى الخطوره. طبعا بني عبد الدار ده تهزيق، وده استهانه، وده تحقير من شانهم. فتوعدوه وتهددوه، قالوا: اولا سترى منا يعني في هذه الغزوه ما لا يخطر لك ببال، وما حسابك بعد ان ننتهي ان شاء الله. هنحاسبوك وهنعلموك الادب على الكلام اللي انت قلته ده، بس النهارده ودلوقتي هنوريك احنا مين وقد الرايه ولا مش قدها، وان احنا اهل الرايه كما كنا في السابق اهل هذه الرايه. يبقى هو عامل ايه كده؟ ضمن ان الناس دي هتعمل ايه؟ تشتغل بكامل الجهد والطاقه. تعبئه، تعبئه في في في في صوره يعني مرتفعة جدا، ثم توجه إلى الصف المسلم. فيش بين الجيشين حاجات بسيطة كده، بس طبعا في نظام عشان يلا تبدأ المعركة، في في في عاديات وأشياء معروفة وأمور معلومة من حروب العرب تبدأ. فبدأ بخطاب موجه خبيث جدا جدا جدا، خطاب إعلامي يوجه: يا معشر الأنصار، يا معشر الأوس، يا معشر الخزرج، إنكم تعلمون ما أتينا من أجله، لم نأتي لقتاله، خلوا بيننا وبين ابن عمنا، لأنكم تعلمون ما صنع بنا، ولا حاجة لنا بقتالكم. سيبونا النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المهاجرين، وإحنا مجينا حربوكم ولا لنا حاجة بحربكم أصلا، خلوا بيننا وبينه واطلعوا أنتوا على جنب. يرأيكم ينفع؟ ينفع الأنصار يقول طيب خلاص نسيبون وعودوا تفرقوا، خلوا عنه في اللحظات الحرجة دي؟ طبعا أسمعوه كلاما أفحمه، كلاما يعني أغاظه، كلاما يعني كتمه كما يقولون. لا يحضرني بالنص، بس كلموه كلام في منتهى الروعة والجمال، يعبر عن مدى الولاء للدين وللنبي صلى الله عليه وسلم، وعن مدى الاستعداد للتضحية بكل شيء في سبيل الحفاظ على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه وعلى الإسلام. فطبعا فشل في المحاولة الأولى، مع محاولة ثانية كان مدخرها اللي هي واحد اسمه أبو عامر، كان سيد للأوس قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، وكان خلاص الأوس عايزين يعملوا السيد بتاعهم زي ابن سلول على الخزرج، ماشي، وكان منافس ابن سلول، وكان شخصية كبيرة جدا، وكان راجل غني وله وضعه الاجتماعي الكبير خالص. فلما جينا النبي صلى الله عليه وسلم ولقى أن الفرصة ضاعت منه، خرج من يثرب إلى مكة ليؤلب قريشا على نبينا عليه الصلاة والسلام. يعني شوف ده جاي مع الطبطاب، فجاء معاهم. فقال أبي سفيان: إن قومي يعرفونني وأنا مسموع الكلمة عندهم، فدعني أنا أتكلم، ممكن نعمل لك خلخلة شوية في الأوس، نعمل لك يعني هزة فيهم. يا سلام، تفضل تكلم. فتكلم: يا معاشر الأوس، أنا أبو عامر، فاكرني؟ سيد له مكانة. قالوا: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. رعوا نازلين تلوها الزو خلاص، يعني قال: يبدو أن قومي أصابهم من بعد شر، يبدو دماغتهم اتغيرت وفهمهم اتغير، حصلهم حاجة من ورايا. النبي صلى الله عليه وسلم بيعبأ وبيثبت، بيقول لهم ايه: ما تبدأوش، ما تتحركوش إلا أن آذن لكم، ماشي، الهجمة الأولى والاندفاع عليكم تصدوهم، تثبتين، ما تتحركوش من مكانكم. ده فقه، فقه حربي عالي جدا، لأن اللي ثابت على الأرض غير المتحرك والمندفع، صح؟ أيهما أقرب للنجاة، اللي جاي مندفع ولا اللي ثابت؟ اللي ثابت، اللي جاي متحرك أي حاجة ممكن توقعه، أي حاجة ممكن تأثر فيه، الثابت ده أمكن ومتمكن. فقال: اثبتوا، لا تتحركوا حتى آذن لكم، امتصوا الهجمة الأولى. مبارزة يعني يطلع أشجع واحد في الجيش ده، يطلع له أشجع واحد في الجيش ده. والعرب كانوا يقصدون من وراء ذلك إيش؟ إن اللي ينتصر من المتبارزين لا شك إن ده هيرفع روح المعنوية بتاعت جماعته، وحيعمل ارتباك في الصف التاني، صح ولا لا؟ فاهمين الموقف؟ يعني اللي حينتصر من المتبارزين لا شك يرفع روح المعنوية عند أصحابه، والتاني لو انكسر أصحابه هيتأثروا بيه وينهزوا بيه. فالموقف ده العرب كانوا بتستعمله في اللحظات الحرجة قبل ساعة الصفر على طول. الكل ينظر ويتأمل مين اللي هيطلع ومين اللي هيقول ومين اللي يعني يتعرض لمثل هذا الموقف الخطير اللي هينبني عليه خط سير المعركة هنا وهنا. وإذا بطلحة بن أبي طلحة زعيم بني عبد الدار، أشجع شجعان قريش، معروف في الجاهلية، طلع عمل ايه بقى؟ خرج بين الصفين على جمل اورق، جمل كبير جدا عملاق، وجلس عليه جلسة فيها تكبر، فيها غطرسة، فيها غرور، فيها استحقار لمن سيخرج له. عارفين قاعد ازاي؟ احنا بنركب على البعير ولا على الفرس بنركب ازاي؟ رجل هنا ورجل هنا، مشكلة؟ مش ده الطبيعي؟ لا، ورجب ركب على مؤخرة البعير وركب رجليه الاثنين في جنب واحد وحط رجل على رجل. طبعا المشية بتاعت البعير تعمل ايه؟ واخدين بالكم المشهد؟ يعني عايزكم تعيشوا الدور يعني. فراكب على جنب وحاطط رجليه الاثنين في جنب واحد ورجل على رجل، فيها غرور وكبر عجيب جدا مع مشية الجمل الطبيعية الغريبة الملفتة للنظر، حاجة تغيظ. ويقول ايه؟ يعني مين فيكم اللي عايز يعني يتقتل بسرعة؟ يعني بمعنى الكلام، هل من رجل يخرج لي؟ هل من شجاع؟ الرجل فيكم يطلع لي. بينه وبينكم كده للوهلة الأولى لم يخرج أحد، موقف صعب جدا. واللي رأيكم مش جبن، لكن لازم تتحسب صح، لأن اللي هيخرج ويحصل له حاجة ممكن يأثر في الصف كله. فاللي لازم يخرج يخرج يكون إيه؟ حاجة خلاصة يعني، حاجة فاهمة هي بتعمل إيه. فخرج له الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، بادر وخرج حافيا على قدميه، والراجل ماشي بين الصفين بيتبختر كده، اتحرك واحدة واحدة كده. سيدنا الزبير راح طالع له كده وهو راجع بيمشي ويرجع، بقى ورجع راح طالع له وقطع عليه الطريق. طبعا ايش؟ هؤلاء يترقبون وهؤلاء يترقبون، وهؤلاء يتحفزون وهؤلاء يتحفزون، ايه اللي هيحصل؟ شوف بقى المشهد البديع جدا، في لمح البصر، في لمح البصر انقض الزبير على الرجل على جمله بقفزة كالليث، نط كده مرة واحدة عليه على الجمل ونزل به وذبحه جوا قبل أن يسقط على الأرض. إيه رأيكم في السرعة دي؟ في الغبار وفي المشهد لم يرى أحد هذه الصورة إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فكبر قبل أن يسقط به على الأرض، فكبر المسلمون، انكشف الغبار فإذا به في بحر من الدماء وقد ذبح تماما. الله أكبر، ما الذي جرى ستعرفون في اللقاء القادم غدا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. الصحابة والسلام خير القرون مكانة في الأمة، نحن وإن قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكمّة.